الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. أما بعد، قال المصنف رحمه الله في مقدمته في الثناء على الله عز وجل بأسمائه الحسنى: الحكيم في خلقه وتدبيره إحكاما وإتقانا، والحكيم في شرعه وقدره عادلا وإحسانا، وله الحكمة البالغة والحجة الدامغة، ومن أكبر من الله شهادة وأوضح دليلا وأقوم برهانا، فهو العدل، وحكمه عدل، وشرعه عدل، وقضاؤه عدل، فله الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. اسم الحكيم من أسمائه سبحانه وتعالى التي تكررت في كتاب الله عز وجل كثيرا، وهو دال على معنى الإحكام والإتقان. فالله عز وجل أحكم كل شيء وأتقن كل شيء خلقه عز وجل، الذي أحسن كل شيء خلقه عز وجل. ومظاهر الإتقان في خلق الله سبحانه وتعالى والإحكام وعدم الخلل والتفاوت ظاهرة لكل من يتأمل أي جانب من جوانب هذا الوجود. فلو تأمل الإنسان في نفسه كيف أحكم خلقه وأتقن غاية الإتقان، وهيئت مفاصله للعبادة كما قال السلف رضوان الله تبارك وتعالى عليهم، وهيئت كل أجزاء جسمه لأداء وظائفها متكاملة متعاونة فيما بينها حتى تؤدي الغاية التي ولدت من أجلها. والتناسب والإتقان في الأرض وفي السماوات في أصغر شيء وفي أكبر شيء، في هذه الذرات الصغيرة وفي هذه الكواكب والنجوم الهائلة وهذه المجرات الواسعة، كل شيء أحكمه الله عز وجل وأتقنه ووضعه في موضعه. كما أن اسم الحكيم يدل على إثبات الحكمة لله سبحانه وتعالى. نفى الله عز وجل عن نفسه العبث، قال عز وجل: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون، فتعالى الله الملك الحق، لا إله إلا هو رب العرش الكريم. ونزه نفسه عن السدى، أن يكون ترك الخلق سدى بلا فائدة بلا حكمة بلا غاية من وجودهم. قال عز وجل: أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ نزه نفسه سبحانه وتعالى عن اللعب، قال: وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين، وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين، ما خلقناهما إلا بالحق. فالله خلق السماوات والأرض بالحق ليعبد سبحانه وتعالى. الحق الذي خلق الله السماوات والأرض من أجله أن يشهد الخلق ربوبيته وألوهيته ويتوجه له بأنواع العبادة والتحميد والثناء والاعتراف له بالملك سبحانه وتعالى. ونزه نفسه عن الباطل سبحانه وتعالى، فقال: وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا، وذلك بأن لا يكون هناك حكمة من وجودهم. وهذه كلها هذه الأدلة ترد على نفاة الحكمة والتعليل الذين يقولون أن الله لم يفعل شيئا لشيء، لأنهم يظنون بجهلهم أن ذلك مرتبط بالحاجة، وليس كذلك. فليس كل حكمة أو ليس كل وجعل شيء لشيء يترتب أن يكون على حاجة، لا يلزم أن يكون على حاجة، بل لكمال الإتقان والإحكام ولكمال الحكمة، وهي وضع الشيء في موضعه. ولذا اقترن في شرحه المصنف رحمه الله، قرن في شرحه بين الحكمة وبين العدل، فقال: فهو العدل، وحكمه عدل، وشرعه عدل. وقد سبق الكلام على عدله سبحانه وتعالى في شرعه وقدره. وقد ذكر الله سبحانه وتعالى في كتابه الأدلة المتكاثرة في أنه يخلق أشياء لأشياء وبأشياء، كما قال عز وجل: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وقال سبحانه وتعالى: وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. قال عز وجل: من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا. وقال سبحانه وتعالى: لئلا يعلم أهل الكتاب ألا يقدرون على شيء من فضل الله. وقال: لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. واستقصاء ذلك يطول بلام التعليل وكي ولئلا ولأجل وغيرها من الأدلة التي تدل على أن الله يفعل أشياء لأشياء، كما أنه يشرع أشياء لأشياء سبحانه وتعالى، كما حرم الخمر والميسر وقال: إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. وقال سبحانه وتعالى فيما شرع من جزاء قتل الصيد: قال: ليذوق وبال أمره. وقال سبحانه وتعالى: ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. وقال في شرع العبادات كلها: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال في الصيام كذلك: كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. وغير ذلك من الأدلة الدالة على أن الله يشرع أشياء لحكم عظيمة، فاسمه الحكيم دال على ذلك، كما أنه يدل على الإتقان والإحكام وأن الأشياء كلها في موضعها بغاية هذا الإتقان. وكذا الشرع محكم غاية الإحكام ومتقن غاية الإتقان، فكذلك يدل على الحكمة وهي وضع الشيء في موضعه وما يناسبه قدرا وشرعا. فالله عز وجل في تدبيره لخلقه له الحكمة التامة، ما خلق شيئا إلا لحكمة إلا لغاية محمودة، فله الملك وله الحمد. وما أكثر ما اقترنت هاتان الجملتان في الأذكار، لأنهما اقترنا في القرآن: له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وكثيرا ما كان يذكرهما النبي عليه الصلاة والسلام، بل كان يهلل بهن دبر كل صلاة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ويأمر بهما في صلاة بعد صلاة الصبح وبعد صلاة المغرب، يحث عليهما، وفي الحج وفي المناسك وفي مقامات متعددة، وفي الثناء على الله عز وجل: له الملك وله الحمد. فملكه يدبر به أمره، وحمده أنه يدبر هذا الملك بما يستحق عليه الحمد عز وجل لإحكامه وإتقانه ولأنه وضع الأشياء في موضعها. فقد يكون من سوى يتوهم البعض أنه يكون له ملك وسلطان أو على سبيل العارية، ولكنه يتصرف في ملكه هذا. كثير من الخلق إذا أعطاهم الله ملكا تصرفوا فيه بما لا يناسب، وضعوا الأشياء في غير مواضعها فاستحقوا على ذلك الذم. وهناك من يكون حكيما لكنه لا يملك ولا سلطان له ولا يقدر على إنفاذ ما يراه صوابا أو يعلم صحته ومصلحته وحكمته، فلا يكون له ملك وإن كان يحمد على ما يفكر فيه أو يظنه صوابا أو نحو ذلك إذا كان موافقا للحق. فالله سبحانه وتعالى له الملك وله الحمد، وعلى ذلك تدور أحكام الشريعة. فالله سبحانه وتعالى يدبر ملكه كما يشاء ويفعل في هذا الملك بالحكمة، فاستحق على ذلك الحمد. فما فعل شيئا حتى خلقه عز وجل للمكروهات شرعا، للكفر والفسوق والعصيان، جعل الله عز وجل من ذلك ومن وراء ذلك حكمة يحمد عليها، وهذه حكمة قدرية كونية. فكما جعل مثلا الهزيمة على المسلمين في بعض المواطن والأذية عليهم وانتهاك حرماتهم وسفك دمائهم وهو لا يحب ذلك شرعا وما أذن فيه سبحانه وتعالى، ولكنه قدر ذلك لحكم عظيمة يستحق الحمد عليها، ولذلك له الملك فيما قد في بأن قدر المقادير، وله الحمد على ما قدر، ولا يحمد على مكروه سواه، له الحمد على كل حال لأنه وضع الأشياء في مواضعها، وهو العليم الحكيم سبحانه وتعالى، وهو العزيز الحكيم. فالعزة ملكه والحكمة حمده سبحانه وتعالى، تقتضي حمده عز وجل، وهو العليم الحكيم سبحانه وتعالى، فبعلمه وضع الأشياء في مواضعها، كما قال عز وجل فيما ذكرنا: وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين أمنوا، أي علما يحاسبهم عليه، ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين، وليمحص الله الذين أمنوا ويمحق الكافرين. وقال عز وجل: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. فعندما تحدث هذه الأمور المكروهة ويترتب عليها بعد ذلك من أنواع المصالح والحكم ما لا يحيط به العباد، فعند ذلك يسلمون ويحمدون، يحمدون ربهم عز وجل الذي أيقنوا قبل علمهم بحكمته أنه لا يقدر شيئا إلا بحكمة. وأما التشريع فإن الله عز وجل حكيم فيما شرع للعباد، وأظهر كمال الحكمة في التشريع في هذه الأمة التي ما شرع أي تشريع لها إلا وفيه المصلحة لعموم العباد وخصوصهم. فإن الأمم السابقة قد كانت تجعل لها تشريعات تناسبهم ومؤقتة بزمانهم، وقد يكون في شيء مما أبيح فيها خبيث، وقد يكون في شيء مما حرم فيها طيب عقابا لهم، كما قال سبحانه وتعالى فيما ذكر عن بني إسرائيل، قال: ومن الإبل والبقر حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعظم. وقال عز وجل سبحانه وتعالى: فبما نقضهم ميثاقهم وكفرهم بآيات الله، فقال عز وجل: فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا وأخذهم الربا وقد نهوا عنه وأكلهم أموال الناس بالباطل. وهذه أصرح الآيات في إثبات أن الله عز وجل بسبب ظلم من الذين هادوا حرم عليهم طيبات، ثم نسخ الله عز وجل ذلك بأكمل الشرائع فيما شرعه على لسان نبيه عليه الصلاة والسلام. وكانت له الحكمة سبحانه فيما شرع لبني إسرائيل، فإن الظالم يناسبه من أنواع العقوبات ما يردعه عن ظلمه. وأما في شريعة الإسلام فلقد قال سبحانه وتعالى عن النبي الأمي محمد صلى الله عليه وسلم: يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. وذلك لأن شريعته هي الشريعة الباقية المحكمة التي لا تنسخ ولا تبدل إلى قيام الساعة، ولذلك فقد جعل سبحانه وتعالى فيها كل طيب حلالا وجعل كل خبيث محرما، لأن ذلك هو في مصلحة العباد وفيما يناسب عباده. فشرع الله عز وجل الشرائع للحكم والمصالح التي قد تظهر للعباد والتي قد لا تظهر لهم، وما أظهر لهم يجب عليهم أن يعقلوه ويستدلوا به على ما لم يظهر لهم. فكل التشريعات التي أنزلها الله على نبيه عليه الصلاة والسلام تدلك على حفظ مصالحهم في دينهم وأبدانهم وحياتهم وأعراضهم وأبضاعهم وفي عقولهم وفي أموالهم. شرع الله عز وجل أكمل الشرائع التي تحفظ بها هذه الضرورات الخمس، وتكمل كذلك بما تكتنفه من حاجات، وتزين بما يضاف إلى ذلك من تحسينات. فإن مصالح العباد تدور حول هذه الضرورات وما يتبعها من حاجات وتحسينات، والشرع أتى بكل ذلك بأحسن طريق، حتى تكلم الكفار حتى من الفلاسفة وغيرهم فقالوا أنه لم يطرق العالم ناموس أي شريعة أعظم من الذي أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا والله لا شك فيه، فإنه أتى بأحسن العقائد وأحسن العبادات وأحسن الأخلاق وأحسن الأعمال وأحسن المعاملات فيما يختص الفرد ويختص الأمة ويختص المؤمنين والكفار، بل العدل الذي يحصل والمصالح التي تحصل من جراء تطبيق شرع الله سبحانه وتعالى يظهر لكل أحد، والظلم الذي يقع والفساد بعدم تطبيق شرع الله عز وجل ظاهر لكل أحد، والتناقض الذي يقع فيه من خالف الشرع لكل عاقل يتأمله يظهر له. لذلك الذين يطعنون في شرع الله وينسبون إليه عدم الحكمة فهم والعياذ بالله أضل الخلق وأجهلهم، بالإضافة إلى تناقضهم وتناحرهم وتنازعهم واختلافهم. ولذلك إذا نظر العبد إلى ما عقله كل العباد حتى الكفرة منهم من حكم الشرع حكم التشريع الإسلامي، فعليه فيما جهله ولم يعلمه وغاب عن عقله أن يسلم، وأن يعلم أن ما شرعه الله فيه الحكمة التامة، والذي يسميه العلماء أمورا تعبدية أي غير معقولة كما يقولون، يعني لا ندركها بعقولنا، لا يعنون أنها ليست بحكمة، ولكن يعنون أن الحكمة فيها خفية عن إدراك العباد، كعدد الركعات مثلا في الصلوات وتخصيص شهر بعبادة معينة ويوم بعبادة أخرى ووقت بعبادة أخرى وهكذا. فإن هذا وفي الحقيقة هناك أمور يجد العباد آثارها وإن لم يعلموا يعني سبب التشريع فيها، فلا شك أن أهل الإسلام والله مثلا يجدون أعظم السكون والطمأنينة في شهر رمضان، ويجزمون أن توقيت هذا الشهر له ما يناسبه فيها من الخصوصية مما لا يذوقه ولا يرده غيرهم. وقد يظن البعض أن لو شرع غير هذا الشهر لهذه العبادة مثلا لوجدوا فيه ذلك، ونقول الله عز وجل قد خص هذا الشهر بالفعل حين خلق السماوات والأرض بخصائص معينة منذ هيأ هذا الشهر لها وأنزل فيه القرآن وغير ذلك مما يذوقه أهل الإسلام دون غيرهم، بل ويجزمون به ويتواترون على ما يردون في قلوبهم من سكون وطمأنينة بأداء هذه العبادات في هذا الشهر خاصة، ولو صاموا شهرا غيره لم يجدوا نفس الأثر. وكذا لو وقف إنسان في يوم عرفة فإنه يجد من الأثر في سكون نفسه وسرورها وفرحها ما لا يجده لو وقف في نفس المكان في غير هذا اليوم. سبحان الله، أمور عجيبة، وإن كان الإنسان لا يدري لماذا شرعت هكذا، ولكن الله خص الأيام وخص الشهور خص الأمكنة والأزمنة بما يجد الإنسان آثاره إذا آمن وصدق واتبع. فهو الذي مثلا يذهب إلى بيت الله الحرام يجزم أن هذه بقعة لا تناظرها بقعة، ويجد من آثار الجلال والعظمة والبهاء ما يجزم به ويقطع، وإن كان لا يدري من أين حدث ذلك، ويجزم بأن بيت الله الحرام مثلا له من الخصوصية ما لا يشبهه أي مكان آخر في العالم. والله هو الذي خص هذه البقاع مع أننا لا ندري لماذا خصت هذه البقاع بذلك، لكن الله الذي خلقها كذلك وشرعها كذلك، فنحن نسلم لأمر الله ونوقن أن كل شيء بحكمة سبحانه وتعالى، له الحكمة التامة فيما شرع وفيما قدر، الحكيم سبحانه وتعالى له الحمد وله الملك، لا كما له الملك فيما أمر وقدر يحمد على ذلك سبحانه وتعالى. قال رحمه الله: الحكيم في خلقه وتدبيره إحكاما وإتقانا. المعنى الأول معنى الحكمة الإحكام والإتقان، والحكيم في شرعه وقدره، يعني إثبات الحكمة الشرعية فيما شرع والحكمة القدرية فيما أوجد حتى المكروهات. له الحكمة حتى في خلق إبليس وفي خلق فرعون، وتأمل ما ترتب على ما صنعه فرعون من المصالح والحكم وما رفعت به منازل أقوام بصبرهم على أذيته، وما جعل الله فيه من الآيات ننتفع بها إلى وقتنا وإلى قيام الساعة، جعل الله في ذلك من الآيات الباهرة والحكم البالغة فيما قدر من أشد الأمور كراهة له، وهو تكبر هذا الرجل حتى ادعى الربوبية والألوهية، ولكن جعل الله في ذلك من الحكم ما يبهر العقول، وجعله عز وجل عظة وذكرى لأولي الألباب ولأهل الإيمان عبر الأزمنة، بل وللكفرة والله لو اتعظوا لآمنوا. قال: والحكيم في شرعه وقدره عدلا وإحسانا، فهو في شرعه وقدره أمور، الأمور تدور بين العدل وبين الفضل، فالعدل منه سبحانه في كل شيء، والفضل لأهل الإيمان والإسلام والإحسان، وهو يفضل من يشاء بما يشاء، يختص برحمته من يشاء، والله ذو الفضل العظيم، ويضع الفضل في مواضعه، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، لأنه يضع الأشياء في مواضعها، ولا يقال كان ينبغي أن يكون غير ذلك، لا اقتراح لأهل الإيمان على قدر الله عز وجل، لا يقترحون غير ما كان، بل يعلمون أن العدل والفضل كلاهما في موضعه. العدل والإحسان، وهو الذي أمر الله به شرعا، إن الله يأمر بالعدل والإحسان، وهو سبحانه وتعالى فعل العدل والإحسان، فحين وضع الشر في مواضعه لم يظلم أهله، بل عدل معهم ووضعهم لما يناسبهم، وحين تفضل على أهل الإيمان وأعلاهم قدرا رسل الله الكرام وأرفعهم منزلة محمد عليه الصلاة والسلام، فوالله لقد وضع الأشياء في مواضعها. وعندما يقترح الجهلة على الله عز وجل غير ما كان وغير ما قدر وغير ما شرع، رد عليهم سبحانه وتعالى كما قال: أهم يقسمون رحمة ربك، عندما قالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، فقال عز وجل: أهم يقسمون رحمة ربك، نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا. وقال سبحانه وتعالى عندما قالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسول الله، قال عز وجل: الله أعلم حيث يجعل رسالته. وقال الله: والله أعلم بالظالمين. وقال عز وجل: أليس الله بأعلم بالشاكرين. سبحانه وتعالى له الحكمة، وضع العدل في موضعه والإحسان في موضعه، الحكيم في شرعه وقدره عدلا وإحسانا، وله الحكمة البالغة والحجة الدامغة. فعندما وضع الظلم لدى الظالمين وجعلهم يفعلونه لم يظلمهم سبحانه وتعالى، عندما جعلهم كافرين مشركين كان ذلك بعدله، إذ أعطاهم العقول والقدرة والإرادة وبلغهم شرعه وآياته البينات، فأقام عليهم الحجة برسله الذين أنزل عليهم كتبه، لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، فلزمتهم الحجة، ولذا دخل أهل النار النار، وإن قلوبهم ما تجد غير حمد الله سبيلا، لا تجد إلى غير حمد الله عز وجل سبيلا، فله الحمد فيما قضى وشرع وفيما حكم سبحانه وتعالى. ومن أكبر من الله شهادة وأوضح دليلا وأقوى برهانا، فهو العدل، وحكمه عدل، وشرعه عدل، وقضاؤه عدل، فله الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير سبحانه وتعالى. الودود الذي يحب أولياءه ويحبونه كما أخبر عن نفسه في محكم الآيات. المجيب لدعوة الداعي إذا دعاه في أي مكان كان وفي أي وقت من الأوقات، فلا يشغله سمع عن سمع، ولا تختلف عليه المطالب، ولا تشتبه عليه الأصوات، فيكشف الغم ويذهب الهم ويفرج الكرب ويستر العيب، وهو الستير سبحانه وتعالى. اسم الودود من أسمائه عز وجل التي يعلم آثارها رسل الله الكرام وأهل الإيمان المحبين لله عز وجل. الودود بمعنى الذي يحب عباده المؤمنين ويحب أولياءه الصالحين، ويجعل لهم الود في قلوب خلقه كما شاء. ولا شك أن هذا إنما يترتب على حبهم له سبحانه: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فما وصلوا إلى محبته إلى أن يكون الله عز وجل محبا لهم إلا بأن أحبوه عز وجل. فالله يحب ويحب، وحبه عز وجل سبيل وطريق مع الاتباع إلى أن يكون الإنسان محبوبا عند الله. وتأمل في قول شعيب عليه السلام عندما عارضه قومه وعندما نازعوه في أدلة التوحيد التي جاء بها وأكثروا في مجادلته، قال استغفروا ربكم ثم توبوا إليه إن ربي رحيم ودود. فهو يقول لهم أنه قد وجد من ربه سبحانه وتعالى دليلا إضافيا على استحقاقه عز وجل للإلهية، خص نفسه به في الإضافة وعم في طلب الاستغفار. قال واستغفروا ربكم، ولم يقل واستغفروا ربي، إنما قال واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه إن ربي، خص نفسه هنا، لم يقل إن ربكم رحيم ودود، لأنه إنما ذاق رحمته ووده الخاص. وقال رحيم وهو الاسم الدال على صفة الفعل الخاص بعباد الله المؤمنين، الرحمة الخاصة. أما اسم الرحمن فهو الدال على الرحمة العامة، اسم الرحيم الدال على الرحمة الخاصة. الودود هذا الذي وجد آثاره في قلبه، وجد البر واللطف والرحمة الخاصة والود منه سبحانه وتعالى. فهذا الذي لا يوصف ولا يعرف، إنما يجد الإنسان أثره، وإنما هم لا يجدون ذلك الآن، وإنما يقول اطلبوا لأنفسكم مثل ما وجدت أنا، اطلبوا لأنفسكم بالاستغفار والتوبة ما وجدت أنا من آثار رحمته الخاصة ووده سبحانه وتعالى. فهذا كما ذكرنا دليل إضافي، عندما يجد الإنسان طعم القرب من الله سبحانه وتعالى ويجد آثار وده سبحانه وتعالى، يجزم بأن الطريق الذي سلك هو الذي فطر الله العباد عليه. وهذا كما ذكرنا دليل إضافي، كما أن توحيد الربوبية هو أوضح الأدلة على توحيد الإلهية لعامة الناس، وهو الذي يظهر لكل متأمل ومتدبر قبل أن يجد طعم الإيمان ويذوق طعم الإيمان وحلاوته التي توجد في القلب، فإنه لا بد وأن يقر بصحة ذلك رغما عنه شاء أم أبى. الحجة بتوحيد الربوبية على توحيد الألوهية لازمة للخلق جميعا، فإن من شهد الكون وفقره وعجزه واحتياجه إلى ربه سبحانه وتعالى لا بد أن يقر بأن المستحق أن يعبد هو الله وحده لا شريك له. وأما الدليل الثاني فهو الذي يجده أهل الإيمان يذوقونه، يجدون حلاوة في قلوبهم لحب الله سبحانه وتعالى، بل هذا الذي يسعى إليه المؤمنون أصلا ولا يجدون لذة حقيقية بدونه، وإنما كانت الجنة جنة دار سعادة وسرور وهناء لوجود القرب من الله عز وجل فيها، ولوجود النظر إلى وجه الله سبحانه وتعالى فيها. فإنما يحصل العبد سعادته إذا اقترب قلبه من الله وامتلأ حبا لله عز وجل وشعر بحب الله له. ولذلك قال الله عز وجل لموسى مراغبا له في اقتحام الأهوال والعقبات، قال واصطنعتك لنفسي، قال وألقيت عليك محبة مني، وذلك أثر من أثر حب الله له. فإن الله ألقى محبته في قلوب الخلق، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام إن الله إذا أحب عبدا نادى جبريل إني أحب فلانا فأحبه فيحبه جبريل، ثم ينادي جبريل في أهل السماء إن الله يحب فلانا فأحبوه فيحبه أهل السماء، ثم يوضع له القبول في الأرض. فهذا أثر من أثر حب الله. فمحبة الخلق لعبد من العباد التي لا يردون مفرا منها إنما هي أثر من أثر حب الله عز وجل. وهي إذا كانوا يبتغون بها وجه الله فهذا هو الحب في الله من أعظم أسباب حب الله لهم، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام فيما يرويه عن ربه: حقت محبتي للمتحابين في. فمن أحب بعضهم في الله أحبه الله سبحانه وتعالى. ولذلك ورد الدعاء لمن أحب أخاه في الله بأن يحبه الله، كما أمر بذلك النبي عليه الصلاة والسلام وصوب وقرر صحة من دعا لأخيه: أحبك الله، أو أحبك الذي أحببتني فيه. ومن زار أخا له في الله أرسل الله له على مدرجته ملكا رسولا يخبره أن الله يحبه لحب أخيه. وهكذا حب الله سبحانه وتعالى للعبد يقتضي أن يحبه عباد الله المؤمنون الذين حبهم وقلوبهم هي الميزان، إذ أنهم شهداء الله عز وجل في أرضه. ويقذف الله سبحانه وتعالى في قلوب من شاء من الخلق تعظيم هذا المحبوب له عز وجل وحبه واحترامه حتى يقضي له ما شاء من الحفظ والعناية والرعاية. فقال: فألقى في قلب امرأة فرعون حب موسى عليه السلام منذ أول لحظة رأت حتى قالت: قرة عين لي ولك لا تقتلوه. أثر من أثار حب الله لموسى: وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني. قال: واصطنعتك لنفسي. جعل هذا الأمر موسى عليه السلام لا يبالي بأي عقبة من العقبات، بل وشوقه ورجاؤه وكل تفكيره في اللحظة التي يناجي فيها ربه ويرضي فيها ربه. فقال: وعجلت إليك ربي لترضى. وعندما يناجي ربه ليس له رغبة أشد من أن ينظر إلى الله عز وجل: ربي أرني أنظر إليك، شوقا إلى الله عز وجل وحبا له. وإنما ذلك كله من أثر حب الله سبحانه وتعالى، فهو الودود عز وجل. ومن وجد ذلك وجده في نفسه أقوى دليل على استحقاق الرب عز وجل الإلهية وحده لا شريك له. إذ لا يطمئن القلب ولا يسعد إلا إذا أحب الله وأحبه الله سبحانه وتعالى. يا أيها الذين أمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. وكما ذكرنا سبيل الوصول إلى حب الله لعبده أن يكون العبد محبا لله متبعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الله عز وجل: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. وذلك الود والحب في قلوب المؤمنين كما ذكرنا أثر من آثار حب الله سبحانه وتعالى لعبده، وإنما يصل إليه كذلك بتحصيل الإيمان والتقوى وبالمداومة على النوافل بعد الفرائض، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام فيما يرويه عن ربه عز وجل: من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب. فالولاية القرب من الله إنما هي بالتقوى والإيمان. الذين ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. قال سبحانه وتعالى: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها. ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذ بي لأعيذنه. وإنما هذا بأن يكون لله وبالله سبحانه وتعالى، لله مخلصا وبالله مستعينا، فيقويه الله عز وجل على أنواع من طاعته وعبادته ما لا يرده ولا يقدر عليه غيره من الخلق. أثر من أثار حب الله للعبد إذا صار محبوبا لذاته عند الله. وأما قبل ذلك فمحبوب صفاته وأفعاله، جزء منها يمكن أن يجتمع فيه محبوب ومكروه. فمن عمل طاعة أحبه الله عليها، وإن عمل سيئة أبغضه الله عليها. وأما إذا صار محبوبا كله لله عز وجل فلا يوجد فيه إلا الطاعة لله، يعصمه الله سبحانه وتعالى. الله عز وجل يحب أولياءه، وذلك مما ينكره أهل الزندقة والنفاق، والبدع والضلال كالجهمية والمعتزلة وتبعهم في ذلك الأشاعرة الذين ينكرون حب الله لعباده، فأنكروا الغاية التي يشمر إليها خاصة أولياء الله سبحانه وتعالى، أنكروا أعظم نعيم يمكن أن يناله إنسان، أنكروا أعظم ثواب يمكن أن يناله إنسان، حب الله عز وجل والقرب منه. فزعموا أن الحب هو الإرادة دون غيره، دون زيادة على ذلك، لا يثبتون من حب الله إلا معنى إرادة الإكرام أو إرادة الثواب، لم يجعلوا النعيم إلا بالمخلوق، لم يجعلوا نعيما بالله سبحانه مع أنه أعلى أنواع النعيم. قال المجيب لدعوة الداعي إذا دعاه، كما قال صالح عليه السلام إن ربي قريب مجيب، فهو سبحانه وتعالى يجيب دعوة الداعي إذا دعاه، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. قال تعالى وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، فهو يجيب دعوة الداعي إذا دعاه في أي مكان كان وفي أي وقت من الأوقات، حتى الكفرة إذا أخلصوا الدعاء لله أجاب الله دعوتهم، وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه. وهو سبحانه يحب من يلح في دعائه ويظن أن الله مجيبه. قال النبي عليه الصلاة والسلام ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة، وإذا وجد العبد دعوة دعا بها لم يرى لها إجابة فليعلم أنها إما قد صرف عنه من السوء مثلها أو ادخرت إجابتها إلى حين بعد مدة، فيكون خيرا له يوم القيامة، ادخر له ثواب عند الله يتمنى معه أن لم يكن قد أجاب شيئا من الدعوات في الدنيا. قال رحمه الله فلا يشغله سمع عن سمع ولا تختلف عليه المطالب، يعني مطالب العباد، هذا له مطلب ديني وهذا له مطلب دنيوي وذاك له مطلب آخر يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن سبحانه وتعالى. لا تشتبه عليه الأصوات فيكشف الغم ويذهب الهم ويفرج الكرب ويستر العيب، فاللهم فرج كربات المسلمين وأذهب همومهم واكشف غمومهم واستر عيوبهم يا رب العالمين جميعا في المشارق والمغارب. وهو استتير، وهذا ورد في السنة اسم الستير، إن الله ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح إن الله حيي ستير يحب الستر، لذلك يستر على عباده ويحب من يستر على عباده سترا حسيا ومعنويا، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، وذلك بستر العورات الظاهرة، لأن الله ستير يحب الستر فلا يحب كشف العورات، وإنما يحب كشف العورات إبليس والأبالسة والعياذ بالله الذين على طريقته. قال عز وجل يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم إن جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون. إذا أردت أن تعرف سبيل الإنسان أهو من أولياء الرحمن أم من أتباع الشيطان فانظر إلى قضية الستر عنده، فإن ذلك من أعظم الأدلة. فإذا كان يحب العري وكشف العورات وفضح ما فطر الله العبادة على حب ستره فإن ذلك والعياذ بالله إبليسي المنهج والطريق، لذلك تجد أعداء الإسلام خاصة اليهود لا يصلون إلى أمة من الأمم يعني بأسرع من كشف العورات، ولذلك هم يحركون شعوب الأرض إلا أهل الإسلام بحمد الله تبارك وتعالى من خلال العورات المكشوفة، ويسلطون يعني على مجتمعات المسلمين ما يسبب انهيار هذه المجتمعات إن أطاعوهم بستر العورات بكشف العورات وترك الستر الذي أحبه الله وأمر به. فالله حي ستير يحب الستر، هل يسمع ذلك أحد يحب الله عز وجل ثم يرضى بكشف عورته؟ إلا عمن أذن الله في ذلك، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام احفظ عورتك عن زوجك إلا عن زوجك أو ما ملكت يمينك، احفظ عورتك إلا عن زوجك أو ما ملكت يمينك. فالستر يحبه الله كذلك في الأمور المعنوية، بمعنى أن الفضائح والمنكرات والذنوب الله عز وجل لا يحب المجاهرة بها. قال النبي عليه الصلاة والسلام كل أمتي معافا إلا المجاهرون. وقال لمن أتى بماعز الذي زنى وأمره أن يخبر النبي صلى الله عليه وسلم بزناه، قال لو سترته بثوبك لكان خير لك. فالستر يحبه الله سبحانه وتعالى في الأمور المعنوية أيضا. ويقول سبحانه لعبده المؤمن إذا قرره بذنوبه يوم القيامة بعد أن يعرف كل ذنوبه ويقرره بها أو صغر ذنوبه، فيقول أنا سترتها عليك في الدنيا وأغفرها لك اليوم، فيسترها سبحانه وتعالى على عباده الذين أراد بهم الخير. فمن جهر بالمعاصي فليعلم أن الله لا يريد به الخير، ومن كان مستترا نادما على تقصيره وذنبه ليس فرحا بأن الناس لم يروه، وإنما يرى نفسه مقصرا مذنبا يحلم الله عز وجل عنه ليفتح له الباب، فليعلم أنه أريد به الخير، فليطرق ذلك الباب، باب التوبة والرجوع والندم، فإنه طالما بقي في حيز الستر والكتمان فذلك من علامات إرادة الخير به، فإنه معافى إن شاء الله إذا ظل مستورا بستر الله سبحانه، لكن لا ينخدع ولا يغتر ولا يظن أن هذا الستر لابد وأن يدوم، يمكن أن ينفضح. نسأل الله أن يسترنا في الدنيا والآخرة. ولذلك كان السلف لا يذكرون يعني ذنوبهم، وإنما يذكرون ستر الله عز وجل عليهم، ويقولون لو أن لذنوب رائحة لما جلسنا أحد، لا يذكرون هذه الذنوب، يفرحون بستر الله سبحانه وتعالى مع حزنهم على أنفسهم، يعني يرضون عن الله فعلا ويمدح ويحمدونه عليه ويلومون أنفسهم ويعرفون تقصيرهم ويسعون في إزالة هذا التقصير، والله المستعان. قال المجيد الذي هو أهل الثناء كما مجد نفسه، وهو الممجد على اختلاف الألسن وتباين اللغات بأنواع التمجيد. واسم المجيد الذي له المجد والعظمة والكبرياء من الأسماء الدالة على عدة من معاني الكمال التي تدل على جملة من صفات الكمال، كما ذكرنا في اسم الصمد واسم الجليل واسم العظيم والقدوس والسلام، فكذلك المجيد الذي له المجد الذي له التعظيم والحمد، الممجد الذي يمجده الخلق جميعا شاء أم أبو له المجد، هو مجد نفسه سبحانه وتعالى، حتى من لا يمجده بلسانه يمجده بحاله، فإنه رغما عنه يدل على عظمة الله ويدل على قدرته في ولادته في استمرار حياته في نهايته كذلك وموته، كل كافر حاله يدل على عظمة الله ومجده، وأن له المجد سبحانه وتعالى في كل حال، أهل الثناء والمجد كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، كما كان يقول عليه الصلاة والسلام بعد الرفع اللهم لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد، يعني يا رب أنت أهل الثناء والمجد، أو يا أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد. فأن يحمد الإنسان ربه ويمجده أحق ما قال إنسان، ولذا الحمد لله أعظم الدعاء، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام أفضل الذكر لا إله إلا الله وأفضل الدعاء الحمد لله، تمجيد الله والثناء عليه، أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد، ما ذكرته من حمد الله ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شاء من شيء بعد، والاعتراف بأنه أهل الثناء والمجد هو أحق ما قال العبد: وكلنا لك عبد، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. يقول الباعث الذي بدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه: إنه هو الفعال لما يريد، باعث الخلق يبعثهم سبحانه وتعالى يوم القيامة، يقيمهم من قبورهم للحساب والثواب والعقاب. وذكر الله عز وجل دليلين على ذلك أكثر من ذكرهما في القرآن على أنه الباعث عز وجل: إحياء الأرض بعد موتها بالنبات بنزول المطر من السماء عليها، والخلق الأول. هذان الدليلان أوضح الأدلة العقلية على إثبات البعث وأن الله هو الباعث. قال سبحانه وتعالى: ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت إن الذي أحياها لمحيي الموتى. وقال سبحانه: وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال: من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. هذان الدليلان عقليان شرعيان يقر بهما كل عاقل على قدرة الله عز وجل على البعث والنشور. فإن الخلق الأول انفرد الله عز وجل بإيجاده من العدم، فإعادته على المثال الأول أهون، فإنه إذا ابتدعه الله على غير مثال سابق فهو سبحانه وتعالى أقدر أن يعيده على ذلك المثال. قال الشهيد الذي هو أكبر كل شيء شهادة، قال عز وجل: قل أي شيء أكبر شهادة؟ قل الله شهيد بيني وبينكم. شهد بوحدانيته عز وجل، وشهد بصدق أنبيائه ورسله، وشهد بالحق سبحانه وتعالى فيما شرع. قال الشهيد الذي هو أكبر كل شيء شهادة: وكفى بالله شهيدا أولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد. وإذا شهد العبد أن الله عز وجل على كل شيء شهيد رضي بأن يشهد الله عمله ولم يطلب مشاهدة الناس. وإذا استحضر العبد أن الله على كل شيء شهيد لم يظن أبدا بالله أن يترك الظالمين يفلتون بظلمهم، كما قال سبحانه وتعالى: قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد. فلم يغب عن الله سبحانه وتعالى ما فعلوه بالمؤمنين، كما أنه حين فعلوا بالمؤمنين ما فعلوا كان الملك له عز وجل كما كان له قبل ذلك وبعده. له ملك السماوات والأرض، ملكه في الأرض كما ملكه في السماوات، وجعلهم يفعلون ذلك بعباده المؤمنين لهوانهم على الله، لهوان الكفرة لا لهوان المؤمنين. فإن الله كان في ملكه وفي قدرته سبحانه وتعالى أن يدمر هؤلاء، ولكن لهوان الدنيا على الله وهوان هؤلاء الكفرة الظلمة هانوا على الله فجعلهم يفعلون ما يفعلون، وأعد لهم من العذاب الأليم ما ينتقم به لعباده المؤمنين سبحانه وتعالى. فإذا استحضر العبد أن الله على كل شيء شهيد لم يغب سبحانه وتعالى: وما كنا غائبين فلنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين. فإنه يفوض أمره إلى الله، العبد إذا استحضر ذلك فوض أمره إلى الله في أن يثأر له ينتقم ممن ظلم، يأخذ حق المؤمنين من المجرمين المعتدين الباغين الظالمين، وهو على كل شيء شهيد سبحانه وتعالى. أولم يكفي بربك، كفى به عز وجل على كل شيء شهيدا، شهد أنه لا إله إلا هو، والملائكة قائما بالقسط، شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، لا إله إلا هو العزيز الحكيم. فشهادته عز وجل بوحدانيته وأنه قائم بالقسط تكفي، شهد بها الملائكة والمؤمنون أهل العلم من أهل الأرض. قال: وهو الحق وقوله الحق وله الملك يوم ينفخ في الصور عالم الغيب والشهادة وهو الحكيم الخبير. هو الحق المتحقق وجوده عز وجل الذي لا شك في وحدانيته عز وجل. فالله الحق من أسمائه عز وجل، المتحقق وجوده، المتحقق وحدانيته، المتحقق ربوبيته، المتحقق إلهيته، المتحقق اتصافه بكل صفات الكمال. قوله الحق، فإذا قال أمرا كونيا لشيء من الأشياء أن يكون، كان وتحقق وجود هذا الشيء. وقوله الحق شرعا، فما قاله الله عز وجل هو الحق والصدق، وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا. فالصدق في الأخبار والعدل في الأوامر والنواهي هو الحق الذي وصف الله به قوله. فله قوله الشرعي والكوني كلاهما حق، وله الملك يوم ينفخ في الصور عالم الغيب والشهادة وهو الحكيم الخبير. هو الحق وقوله الحق، وله الملك يوم ينفخ في الصور عالم الغيب والشهادة وهو الحكيم الخبير. الحق بمعنى المتحقق وجوده سبحانه وتعالى ضد الباطل. الحق المستحق للعبادة، عبادته الحق سبحانه وتعالى، المولى الحق والإله الحق. وقوله الحق هو المنافي للكذب في الأخبار والمنافي للظلم في الأوامر والنواهي، فهو عدل تمت ربك صدقا وعدلا. فهذا هو الحق. حكم هذا بغير الحق، يعني حكم بالظلم خلاف العدل، وقال هذا خلاف الحق، يبقى قال ايه؟ كذب. فقوله الحق سبحانه وتعالى. استكمل المرة القادمة إن شاء الله.